بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين ولجميع المسلمين. قال الشيخ الحجاوي رحمه الله في كتاب زاد المستقنع في كتاب النفقات: فإن غاب ولم يدع لها نفقة وتعذر أخذها من ماله واستدانتها عليه فلها الفسخ بإذن حاكم. قال رحمه الله: باب نفقة الأقارب والمماليك، تجب أو تتمتها لأبويه وإن علوا، ولولده وإن سفل، حتى ذوي الأرحام منهم، حجبه معسن أو لا، وكل من يرثه بفرض أو تعصيب لا برحم سوى عمودي نسبه، سواء ورثه آخر كأخ أو لا. الآخر عندي سواء ورثه الآخر، عندي آخر أطيق ممشي. أحسن الله عليك. قال رحمه الله: سواء ورثه آخر كأخ أو لا، كعمة وعتيق بمعروف، مع فقر من تجب له وعجزه عن تكسب، إذا فضل عن قوت نفسه وزوجته ورقيقه يومه وليلته، وكسوة وسكنى من حاصل أو متحصل لا من رأس مال، وثمن ملك وآلة صنعة، ومن له وارث غير أب فنفقته عليهم على قدر إرثهم، فعلى الأم الثلث، والثلثان على الجد، وعلى الجدة السدس، والباقي على الأخ، والأب ينفرد بنفقة ولده، ومن له ابن فقير وأخ موسر فلا نفقة له عليهما، ومن أمه فقيرة وجدته موسرة فنفقته على الجدة، ومن عليه نفقة زيد فعليه نفقة زوجته كضئر لحولين، ولا نفقة معه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. قال رحمه الله: توقف من الكلام على قوله فإن غاب عن الزوج ولم يدع لها نفقة، يعني زوجته، وتعذر أخذها من ماله واستدانتها عليه فلها الفسخ بإذن الحاكم. إذا غاب الزوج، يعني سافر مثلا ولم يترك لزوجته نفقة، سافر ولم يدع لها نفقة، وتعذر أخذها من ماله بأن لم يكن له مال في البلد أو في البيت، وتعذر أيضا استدانتها، يعني أن تستدين لتنفق على نفسها، فلها الفسخ بإذن الحاكم. فاشترط المؤلف رحمه الله لجواز فسخها للنكاح شرطين. الشرط الأول يعني فيما إذا غاب زوجها، الشرط الأول أن يتعذر أخذها من ماله، فإن كان له مال موجود فإنها تأخذ من هذا المال وتنفق على نفسها. والشرط الثاني أن يتعذر الاستدانة، فإن قدر أنه لم يدع لها نفقة ولكن أمكنها أن تستدين وترجع على زوجها فليس لها حق الفسخ، ولهذا قال فلها الفسخ بإذن الحاكم، فلا بد من أن يأذن الحاكم في ذلك. وإنما اشترط المؤلف رحمه الله إذن الحاكم، لأن هذه المسألة من مسائل الخلاف، والقاعدة عند الفقهاء أن الفسخ إن كان فيه خلاف بين العلماء فلا بد فيه من حاكم، وإن كان متفقا عليه، إن كان سبب الفسخ متفقا عليه فإنه لا يحتاج إلى حكم حاكم. ولذلك تجد أحيانا يقول بلا حاكم، لأن الحق لا يعدوهما. فإذن نقول الحاكم نحتاج إليه متى؟ إذا كان في المسألة خلاف، ولا نحتاج إليه في حالين. الحال الأولى إذا اتفق على أمر من الأمور، إذا اتفق على شيء حتى لو كان المسألة فيها خلاف واتفق فلا يحتاجان إلى حكم حاكم، والتعليل كما قال الفقهاء لأن الحق إيش؟ لا يعدوهما. والمسألة الثانية إذا كان سبب الفسخ متفقا عليه، تمعني رزق؟ نعم. إذن نقول الآن الفسخ تارة يكون بإذن الحاكم وتارة يكون بغير إذن الحاكم، فيكون بإذن الحاكم في مسألة واحدة، وهي ما إذا كانت المسألة فيها خلاف فيحتاج أن يحكم الحاكم، لأن حكم الحاكم يرفع الخلاف، ولا نحتاج إلى حكم حاكم في حالين. الحال الأولى إذا اتفق على الفسخ لأن الحق لا يعدوهم وقد تراضي على ذلك، والمسألة الثانية إذا إذا كان سبب الفسخ متفقا عليه. وعلم من قول المؤلف رحمه الله وتعذر أخذها من ماله، علم من أنه يجوز للمرأة أن تأخذ من مال زوجها لتنفق على نفسها، علم من أنه يجوز للمرأة أن تأخذ من مال زوجها لتنفق على نفسها، وهو كذلك. ودليل هذا حديث عائشة رضي الله عنها أن هند بنت عتبة أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن أبا سفيان رجل شحيح لا يعطيني ما يكفيني وولدي بالمعروف، فقال الرسول عليه الصلاة والسلام خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف، قال خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف، فأذن لها النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. وهذا الحديث تتعلق به مسألتان. المسألة الأولى، هل هذا أعني قول النبي عليه الصلاة والسلام خذي ما يكفيك، هل هو من باب الفتوى أو من باب الحكم القضائي؟ اختلف العلماء رحمهم الله في ذلك، فقال بعض أهل العلم إن هذا من باب الفتوى، إن هذا فتوى من الرسول صلى الله عليه وسلم، وعلى هذا يجوز للمرأة أن تأخذ من مال زوجها ولو لم تستأذن الحاكم. وقيل إنه من باب الحكم القضائي، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال ذلك بحكم أن له الولاية، بحكم أنه إيش؟ أن له الولاية على المسلمين، فهو قال خذي ما يكفيك، هذا هذه الإباحة صدرت من إيش؟ من ولي، وعلى هذا فيكون هذا الحكم يكون حكما قضائيا، وعليه فلا تأخذ من مال زوجها إلا بعد الاستئذان الحاكم، بعد استئذان الحاكم. لكن المشهور هو الأول، وهو أنه يجوز للمرأة أن تأخذ من مال زوجها إذا قصر في النفقة، أن تأخذ من مال زوجها ما يكفيها وولدها بالمعروف، لكن الأخذ يكون بالمعروف، يعني بأن تأخذ شيئا تحتاج إليه في أكلها شربها سكنها ونحو ذلك. أما أن تأخذ من ماله ما يكون من الكماليات التي ليست ضرورة فهذا لا يجوز، لأن الأصل في مال المسلم الحرمة، لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفس منه. المسألة الثانية وهي استدل أهل العلم رحمهم الله بهذا الحديث على ما يسمى بمسألة الظفر، استدلوا به على ما يسمى بمسألة الظفر. ومسألة الظفر أن يكون للإنسان حق في ذمة الغير، أن يكون الإنسان حق في ذمة الغير، ثم يجحد هذا الغير هذا الحق، ويتمكن صاحب الحق من أن يأخذ حقه، بمعنى ظفر في يوم من الأيام، ظفر بشيء من ماله. صورة ذلك أقرضت رجلا 1000 ريال، فلما طلبته بها جحدها وقال لم تعطني شيئا، أو قال لن أعطيك شيئا، إما جحد الدين أو المماطلة. وفي يوم من الأيام تمكنت من شيء من ماله، مررت مثلا عند بيته فوجدت سيارته مفتوحة فيها جهاز مثلا جوال أو فيها شيء يساوي هذا المبلغ، فهل يجوز لي أن أخذ هذه العين عوضا عما ثبت في ذمته لي أو لا؟ هل تسمى عند العلماء بمسألة إيش؟ بمسألة الظفر. وقد اختلف العلماء رحمهم الله في مسألة الظفر على أقوال 3. القول الأول الجواز مطلقا، أنها تجوز مطلقا، وحجتهم هذا الحديث خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف. والقول الثاني التحريم مطلقا، واستدلوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم أدي الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك، وهذا الرجل قد خانك فلا تخن، قد خانك فلا تخن. والقول الثالث التفصيل في ذلك، وهو إن كان سبب الحق ظاهرا، إذا كان سبب الأخذ ظاهرا أو وجد عين ماله فحينئذ يجوز، وما لا فلا. إذن القول الثالث يقول يجوز الأخذ في حالين: الحال الأولى أن يكون سبب الحق الذي أوجب له الأخذ أن يكون ظاهرا، والمسألة الثانية أو أن يجد إيش؟ عين ماله. أما دليل المسألة الأولى وهي ما إذا كان سبب الحق ظاهرا، فاستدلوا بحديث عائشة قصة هند: خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف. قالوا: وإنما أذن الرسول صلى الله عليه وسلم لها أن تأخذ لأن سبب الأخذ ظاهر، فالآخذ لا ينسب إلى الخيانة. ما يقال إن هذه المرأة خانت زوجها لأنها تقول أنا آخذ لأي شيء، لأنفق، فسبب الحق ظاهر. ومنهم ومثله أيضا الضيف، لو نزل إنسان مثلا ضيفا على شخص ومنعه ضيافته فله أن يأخذ بقدر ضيافته لأن سبب الحق ظاهر. وأما المسألة الثانية وهي ما إذا وجد عين ماله، فلقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أدرك ماله بعينه عند رجل قد أفلس فهو أحق به. فمثلا لو قدر أنه أتاني وقال: أعطني هذا الجهاز الجوال، أنا جوالي خرب، أعطني هذا الجوال، فأعطيته، فلما طلبته به جحد، وفي يوم من الأيام وجدت مثلا سيارة مفتوحة وفيها الجوال، أعرف جوالي، هل يجوز لي أن أخذ؟ نعم، بس اترك الشريحة حقته، ها، طلع الشريحة حطها في ظرف وحطها على الطبلون. نعم يجوز. لماذا؟ لأن هذا عين مالي، عين مالي، فأخذي هنا لا ينسب إلى الخيانة لأني أخذ ماذا؟ أخذ مالي. وهذا القول أعني جواز الأخذ في مسألة الظفر فيما إذا كان سبب الحق ظاهرا أو وجد عين ماله، هو القول الراجح، اختاره جمع من المحققين، منهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وشيخنا، ولهذا قال شيخنا رحمه الله في منظومته: وجائز أخذك مالا يستحق شرعا ولو سرا كضيف فهو حق. وجائز أخذك مالا يستحق شرعا، وجائز أخذك مالا يستحق شرعا ولو سرا كضيف فهو حق. واضح؟ إذن هذه ما يسمى بمسألة الظفر. إذن مسألة الظفر هي صورتها أن يكون للإنسان حق على آخر فيجحده هذا الحق أو ينطل به ويتمكن من الظفر بشيء من ماله، فهل يجوز له أن يأخذ أو لا يجوز؟ نقول إنما يجوز على القول الراجح في حالين: إذا كان سبب الحق ظاهرا كنفقة الزوجة، أو وجد عين ماله، وما لا فلا يجوز. نعم. ثم قال المؤلف رحمه الله: باب نفقة الأقارب والمماليك. إنما ها هذه شلون في حال سار؟ السابقه في حال سار، لا ما في تام، لا هذه في المساله الاولى ما تتمكن من اخذ شيء من ماله، ما ترك شيء ولا يعني المساله هذه قصدك مساله الاخذ في مساله، لا يعني في مساله الان في امغاب ولم يدع لها نفقه وتعذر اخذ. نعم، هذه في حال الرجل غائب، هو ليس معسرا. طيب، ثم قال المؤلف رحمه الله: باب نفقة الأقارب والمماليك. إنما قدم رحمه الله نفقة الأقارب ولم يقل المماليك والأقارب، إنما قدم نفقة الأقارب على المماليك، مع أن نفقة المملوك آكد لشرف القرابة لأن القرابة أشرف. وهذا الباب كباب تحريم النكاح، لا يفرق فيه بين جهة الأبوة والأمومة. يقول المؤلف رحمه الله: باب نفقة الأقارب والمماليك، يعني من الآدميين والبهائم، تجب أو تتمتها. تجب أي النفقة كاملة فيما إذا كان المنفق عليه معدما، أو تتمتها فيما إذا كان المنفق عليه يملك البعض. إذن تجب كاملة أو تتمتها، فتجب كاملة فيما إذا كان المنفق عليه معدما، أو تتمتها فيما إذا كان المنفق عليه عنده البعض. مثال ذلك إنسان له أخ، إنسان له أخ أو عم معدم يجب عليه أن ينفق عليه، أو له أب يجب عليه أن ينفق عليه. طيب لو قدر أن هذا الشخص العم أو الأب أو الابن عنده نصف كفايته، كفايته كل شهر 1000، عنده 500 ريال، هنا نقول يجب، تجب التتمة، يتمم له، يقول لأبويه وإن علوا تجب نفقة الأبوين. والدليل على ذلك قول الله عز وجل: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا، أي إحسانا بالوالدين. والإحسان يشمل هنا الإحسان القولي والإحسان الفعلي والإحسان المالي والإحسان بالجاه الجاهي، فهو شامل لجميع أنواع الإحسان. إذن وبالوالدين إحسانا يشمل الإحسان بالقول، وقل لهما قولا كريما، الإحسان بالفعل بأن يقوم بخدمتهما وما يحتاجان إليه، الإحسان بالمال وذلك بالإنفاق عليهما، الإحسان بالجاه بأن يستعمل جاهه ومنزلته فيما ينفع والديه، كل هذا داخل. إذن قل وبالوالدين إحسانا من جملة الإحسان الإنفاق. قال: ولولده وإن سفل، يقال سفل وسفل، فسفل النزول الحسي، وسفل النزول المعنوي. سفل نزول حسي يعني نزل، وسفل نزول معنوي يتعلق بالأخلاق، يعني سفل من جهة الأخلاق وهذا من جهة الحس. يقول ولولده وإن سفل، وقل ولولده، الولد يشمل الذكر والأنثى خلافا للمتعارف عليه عند العامة أنهم يعبرون عن الذكر بالولد والأنثى بالبنت، فيسأل كم عندك من أولاد، يقول عندي 4 أولاد و3 بنات، نقول هذا خطأ من حيث اللغة، خطأ، لأن الله عز وجل يقول: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثى. فلفظ الولد يشمل الذكر والأنثى، كما أن لفظ الوالد شامل للأب والأم. يقول: حتى ذوي الأرحام منهم، حتى هنا إشارة خلاف، وهي إشارة خلاف ضعيف، فهمتم؟ حتى إشارة خلاف، لكنه إشارة خلاف ضعيف، ولكن هذا الضعف ليس من حيث الأدلة، وإنما من حيث ما من حيث كون ما خالفه هو المذهب. واضح هذا أو لا؟ أقول إشارة الخلاف لو وإن وحتى، فلو للخلاف القوي، وإن للخلاف المتوسط، وحتى للخلاف الضعيف، هكذا اصطلح الفقهاء رحمهم الله. لكن قد يقول قائل: كيف تقول إن حتى للخلاف الضعيف؟ والمؤلف رحمه الله في باب أوقات النهي قال: ولا يجوز فعل صلاة في هذه الأوقات حتى ما له سبب. ومن المعلوم أن الخلاف في فعل ذوات الأسباب في أوقات النهي من المسائل الكبار، فكيف نقول خلاف ضعيف؟ نقول المراد ضعيف لا من حيث الأدلة، قد يكون قويا من حيث الأدلة، لكنه ضعيف من حيث كون ما خالفه هو المذهب. يعني الآن حتى ذوي الأرحام منهم، ففي قول يقابله أن ذوي الأرحام لا تجب نفقتهم، نقول كون هذا القول هو المذهب ضعيف، كون هذا القول هو المذهب ضعيف، فهمت عبد الله؟ طيب يقول المؤلف: حتى ذوي الأرحام منهم، يعني من آبائه وأمهاته وجداته وأجداده غير الوارثين، فأم أب أم مثلا، أم أبي الأم، نقول هذه من ذوي الأرحام غير وارثة، الجد غير الوارث، الجدة غير الوارثة، هؤلاء من ذوي الأرحام تجب نفقتهم أو لا؟ نقول تجب نفقتهم. كذلك أيضا أولاده مثل ابن بنت، ابن بنت تجب نفقته. إذن الأصول والفروع، نأخذ من هذا أن الأصول والفروع تجب نفقتهم مطلقا، سواء كانوا من أصحاب الفروض أو التعصيب أو من ذوي الأرحام. يقول المؤلف رحمه الله: حجبه، يعني الغني، حجبه معسر أو لا، حجبه معسر أو لا. مثال ذلك: إنسان له أب معسر وجد معسر، فيجب عليه أن ينفق عليهما، مع أن الجد هنا محجوب بالأب، حتى ولو كان محجوبا بالأب فإنه يتجب نفقته. يقول: أولى، يعني بأن لم يحجبه أحد، كما لو كان له مثلا جد معسر وليس له أب، له أب قد مات وله جد معسر، فتجب نفقته. إذن لا يشترط في الإنفاق على الأصول والفروع عمودي النسب، لا يشترط في الإنفاق عليهم أن يكونوا إيش؟ أن يكون وارثا لهم، أن يكون وارثا لهم، فتجب النفقة لأصوله ولفروعه ولو كان لا يرثهم أو لا يرثونه. يقول المؤلف رحمه الله: ولكل من يرثه بفرض، ولكل من يرثه أي المنفق لا المنفق عليه، فالشرط أن يكون المنفق وارثا، وليس الشرط أن يكون المنفق عليه وارثا، الشرط أن يكون المنفق. فأنا مثلا أريد أن أنفق، إن كان هذا الشخص لو مات ورثته أرثه وجبت علي نفقته، سواء كان يرثني أو لا، وأما إذا كنت لا أرثه فلا تجب نفقته. يقول رحمه الله: ولكل من يرثه بفرض، فرض يرثه، مثل هلك هالك عن أخ لأم، الأخ لأم ترثه أنت؟ ها؟ بالفرض، نعم، أخ لأم له السدس، أو تعصيب ابن عم، أخ شقيق، ابن أخ شقيق، وما أشبه ذلك، لا برحم، لا لمن ترثه برحم، مثل العمة والخال والخالة، هؤلاء لا تجب نفقتهم. الدليل، قالوا الدليل على ذلك قول الله عز وجل: وعلى الوارث مثل ذلك، وعلى الوارث، والمتبادر من الوارث أي فرضا أو تعصيبا، لأن إرث ذوي الأرحام إرث ذوي الأرحام أولا أن فيه خلافا بين العلماء، وثانيا أنه لا يرث بكل حال، وإنما يورث به عند عدم صاحب الفرض والتعصيب. الإرث بالرحم إنما يورث به، يعني ميراث ذوي الأرحام إنما يكون عند فقد صاحب الفرض والتعصيب. فلهذا قالوا: إذن يكون المعول ومناط الحكم على الإرث بالفرض أو التعصيب دون الرحم. والقول الثاني العموم، وأنه تجب نفقة من يرثه مطلقا بفرض أو تعصيب أو رحم، وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وهو ما يدل عليه ظاهر القرآن، حيث قال الله عز وجل: وعلى الوارث مثل ذلك. وقول الوارث الإرث كما هو معلوم بالفرض والتعصيب والرحم، وهذا القول هو الراجح. يقول المؤلف رحمه الله: سوى عمودي نسبه، إنما استثناها لأنه تقدم أن ذوي الأرحام من عمودي النسب تجب نفقتهم. شوف هذا استدراك، قوله سوى عمودي نسبه، سوى عمودي نسبه، لئلا يظن ظان مثلا أن الرحم يشمل عمودي النسب، لكن تقدم أن المؤلف رحمه الله قال حتى ذوي الأرحام منهم. يقول: سواء ورثه الآخر أو لا، يعني الشرط أن يكون المنفق وارثا، سواء كان المنفق عليه يرثك أو لا. فمثلا أخوك إذا كنت ترثه تجب عليك نفقته، سواء كان يرثك أو لا، فأخوك مثلا أحيانا يرثك وأحيانا لا يرثك، إذا كان لك أولاد فلا يرثك وأنت ترثه. إذن لو كان لك أخ أخ شقيق فهل يجب عليك نفقته أو لا؟ نقول إن كنت وارثا لا وجب عليك، وإن كنت غير وارث لم تجب، وحينئذ يجوز لك أن تعطيه من الزكاة. انتبه، الباب لا يغلق، الباب لا يغلق. ولذلك لو سألنا سائل قال هل يجوز أن أعطي أخي من الزكاة محتاج، نقول إن كنت وارثا فلا يجوز، إن كنت وارثا له فلا يجوز، لأنه يجب عليك أن تنفق، وإن كنت غير وارث فيجوز. طيب متى يكون وارثا لأخيه؟ نقول إذا كان معدما ليس له أولاد، أو كان له مثلا، أو كان أولاده غير ذكور فإنه يكون معصبا لهم، فإنه يكون معصبا لهم إذا لم يكن هناك أب، يكون معصبا لهم. يقول أولى أولى مثل كعمة، لو إنسان هلك هالك عن عمة، عمتك ترثك وأنت لا ترثها، عمتك ترثك، لأن كذا مت يقول مات عن، ولا العكس هو يرثها وهي لا ترثه، ويرثها وهي لا ترثه. كذلك أيضا بالنسبة للعتيق، يقول المؤلف رحمه الله بمعروف. طيب هنا الآن إذن أسباب تجب النفقة لكل من يرث بالفرض والتعصيب والرحم، فذكر ثلاثة أسباب، قد يوجد فرض فقط، وقد يوجد تعصيب فقط، وقد يوجد رحم فقط، وقد تجتمع الثلاثة، قد تجتمع الثلاثة، قد يعني يكون إنسان استحق الإرث بثلاثة أسباب، بالفرض والتعصيب، ها يعني بال بال بالقرابة والزوجية والعتق والولاء، وقد يجتمع فيه سببان بالنسبة لسبب الإرث، بالنسبة لاستحقاق الإرث، وهي الفرض والتعصيب. اجتماع الفرض والتعصيب، اجتماع الفرض والتعصيب، كما لو فرض أنه تزوج بنت عمه، إنسان تزوج بنت عمه ثم ماتت عنه، فالآن هو يرثها بالفرض والتعصيب، بالفرض إذا لم يكن هناك فرع وارث كم له؟ النصف، وبالتعصيب له الباقي، فله النصف بالزوجية وله الباقي بالقرابة والتعصيب، بالتعصيب، واضح؟ طيب ولو قدر أنه اشترى بنت عمه، اشترى بنت عمه فأعتقها وتزوجها ثم ماتت عنه، فقد اجتمعت في حقه ثلاثة أسباب للإرث، ثلاثة أسباب، وهي الزوجية لكونه زوجا، والقرابة لكونه ابن عم، والولاء لكونه معتقا، لكونه معتقا. فالمهم أنه قد يجتمع، قد يجمع الإنسان بين الفرض والتعصيب، إما بسببين مختلفين، كما لو تزوج بنت عمه، ففي المثال السابق إنسان تزوج بنت عمه ثم ماتت عن، يرثها نصفا، يرث النصف بالزوجية ويرث الباقي بالتعصيب. وهذه مسألة يعني ألغز فيها فيما إذا كان معه أخوان، أخوان لو فرض أن ثلاثة إخوة، ثلاثة إخوة أشقة، ماتت بنت عم لهم، ماتت بنت عم لهم، فورثها أحدهم وهو الصغير، ورثها، ورث الثلثان، ورث الثلثين، والثلث الباقي ورثه الأخوين، الأخوان. صورة المسألة ثلاثة إخوة أشقة، ماتت بنت عمهم، ماتت بنت عمهم، ثلاثة، كبير وسط صغير، الصغير هذا ورث الثلثان، ورث الثلثين من بنت عمه، والثلث الباقي اشترك فيه الكبير والأوسط. وش الصورة؟ نقول صورة المسألة ألغز فيها يقولون ثلاثة إخوة لأب وأم، ثلاثة إخوة لأب وأم وكلهم إلى خير فقير، يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، فحاز الأكبران هناك ثلثا وباقي المال أحرزه الصغير. أجيب: ثلاثة إخوة لأب وأم تزوج بنت عمهم الصغير، له من إرثها نصف بفرض وسدس بالعصوبة يا خبير. لأن النصف بالزوجية، إيش بقي؟ النصف الثاني. النصف الثاني هذا اقسم، اقسمه أثلاثا، ثلث النصف سدس، أضف السدس إلى النصف يكون ثلثين، يكون ثلثين. هما درست فرائض، درست نسيت، درست سابقا. طيب، يقول المؤلف رحمه الله بمعروف، يعني أن الإنفاق يكون بالمعروف، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: لهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف بالنسبة للزوجة. وقال عز وجل: وعلى المولود رزقهن وكسوتهن بالمعروف. ثم قال المؤلف رحمه الله: مع فقر منفق، مع فقر من تجب له النفقة وعجزه عن التكسب. إذن الشرط الأول من شروط وجوب النفقة ما هو؟ أن يكون المنفق وارثا للمنفق عليه بفرض أو تعصيب على المذهب، أو رحم على القول الثاني. الشرط الثاني قال: مع فقر من تجب له النفقة، يعني يكون من تجب له النفقة أن يكون فقيرا، فإن كان غنيا فلا تجب، لأن النفقة وجبت على سبيل المساواة والإعانة، ومن كان غنيا فليس بحاجة إلى المساواة. لكن يقول: مع فقر من تجب عليه النفقة وعجزه عن التكسب، يعني أن يكون عاجزا عن التكسب، بحيث لا يكون في يده مالا، لا يكون عنده مال، ولا يكون عنده صنعة. إذن الفقر نوعان: فقر مال بأن يكون معدما، وفقر عمل وتكسب بأن لا يكون لديه عمل ولا صنعة. فأما إن وجد أحدهما، إن وجد أحدهما لم تجب النفقة. فلو فرض أن عنده مال فالنفقة لا تجب، لأنه لا يستحق المواساة ولا يحتاج المواساة. ولو فرض أنه معدم من جهة المال لكن عنده صنعة وعمل حرفة يتمكن من العمل، فإنه أيضا لا تجب النفقة، لا تجب النفقة، بل يقال اعمل وتكسب. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام للرجلين الجلدين، للرجلين اللذين أعطاهما لما رأهما جلدين، قال: إن شئت أعطيتكما، ولا حظ فيها الزكاة، ولا حظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب. ولأننا لو قلنا بجواز دفع الزكاة لمن عنده كسب، لكان كل إنسان كسول يكون عالة على غيره، يجي السلام بالبيت يقول: هذا ابن عمي ينفق علي، ابن عمي ينفق علي، أو أخي ينفق علي، أو ما أشبه ذلك. إذن يشترط لوجوب النفقة أن يكون المنفق عليه معدما لا مال له، وليس عنده صنعة أو عمل. فإن كان عنده صنعة، نجار، حداد، بناء، عنده سيارة يكدها، فإنه يجب عليه أن يحصل ما يتكسب. يقول المؤلف رحمه الله: إذا فضل عن قوت نفسه وزوجته، إذا فضل، هذا هو الشرط الثالث، وهو غنى المنفق، غنى المنفق، لأن يكون المنفق غنيا. وذلك لأنه إذا كان المنفق فقيرا فهو بحاجة للمواساة، فكيف يواسي غيره؟ يقول: إذا فضل، فضل بمعنى زاد، عن قوت نفسه وزوجته ورقيقه يومه وليلته وعن كسوة وسكنى. إذا فضل، فمثلا عنده، هذا المنفق عنده دراهم، عنده دراهم، لكن هذه الدراهم تكفيه فقط لنفسه. نقول: ابدأ بنفسك ثم بمن تعود. طيب عنده درهمان، نقول اجعل الدرهم لنفسك والثاني لزوجك. عنده ثالث، نقول اجعله لرقيقك أو ولدك، وهكذا. فإن فضل شيء عمن تلزمه نفقته فحينئذ ينفق على هذا القريب. ولهذا قال ورقيقه يومه وليلته وعن كسوة وسكنى من حاصل، يعني فاضل، من حاصل في يده أو متحصل، يعني من صنعة أو أجرة عقار أو ريع وقف وما أشبه ذلك. يقول لا من رأس مال، إذن من حاصل أو متحصل. فإذا كان عنده فاضل من حاصل، يعني من شيء في يده أو مما يتحصله كل يوم، مثلا يعمل عنده صنعة يكتسب كل يوم 500 ريال، يحتاج إلى 100 لنفسه و100 لزوجه و100 مثلا لولده، ويتبقى عنده 200، نقول 200 المتبقيتان يجب أن تنفق على من؟ على قريبك الذي تلزمك نفقته، بالشرط السابق أن يكون فقيرا وأن يكون وارثا له. يقول مالك رحمه الله لا من رأس مال، لا من رأس مال. فلو كان عنده رأس مال تجارة، عنده مال الآن، لكن نقول لا، لا يجب، لأنه لو أنفق رأس المال لم يجد ما يقتات منه، يعني هذا رأس المال، رأس مال التجارة هو الذي يحصل به المال الذي ينفق به على نفسه. ولا ثمن ملك، ثمن ملك يعني لو قدر عنده بيت، ما نقول تبيع هذا البيت وتنفق على قريبك، أو آلة صنعة، عنده آلة مثلا، أو سيارة، عنده لوموزين، ما نقول بيع اللوموزين أو الأجرة، سيارة الأجرة وانفق، لأن هذه هي مصدر كسبه. رأس المال وثمن الملك وآلة الصنعة هي مصدر كسبه، لأنه لو ألزم ببيعها لحصل له ضرر في معيشته، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار. قال رحمه الله ومن له وارث غير أب واحتاج للنفقة فنفقته عليهم على قدر إرثهم. وهذه المسألة في غير عمودي النسب كما سبق، ولهذا المؤلف يقول غير أب، لأنه لا يشترط لوجوب النفقة بالنسبة لعمودي النسب الإرث. يقول من له وارث غير أب واحتاج لنفقة فنفقته عليهم. مثال ذلك ثلاثة إخوة أشقاء، أحدهم فقير، فعلى من تكون نفقته؟ نقول على أخويه، على هذا النصف وعلى هذا النصف، لأنه لو مات لورثاه كذلك. واضح؟ طيب إنسان له أخ شقيق وأخ لأم، إنسان فقير وله أخ شقيق وأخ لأم، فعلى من تكون نفقته؟ نقول على أخويه بقدر إرثهم، فعلى الأخ من الأم السدس، وعلى الأخ الشقيق 5 أسداس، فهو يحتاج مثلا كل شهر 600 ريال، نقول أخ الشقيق يعطيه 100 فقط، والأخ لأب يعطيه 100، والأخ الشقيق كم؟ الأخ لأم 100 والأخ الشقيق 500. إذن النفقة بالنسبة للأقارب إذا كان له أقارب تكون بقدر إرثهم. ولهذا قال ومن له وارث غير أب، وإنما قال غير أب لأنه إذا كان الأب موجود فيجب عليه أن ينفق، فنفقته عليهم يعني على من يرثه على قدر إرثهم، لقول الله عز وجل وعلى الوارث مثل ذلك. الوارث وهذا يرث كذا فعليهما بقدر ما يرث، وهذا يرث كذا فعليه بقدر ما يرث. ثم قال فعلى الأم الثلث والثلثان على الجد. لماذا؟ لأنه لو مات لورثاه كذلك. فإنسان فقير له أم وله جد، أم وجد، كم للأم؟ الأم لو فرض أنه مات، فالأم ترث الثمن، الثلث والجد الثلثان. إذن هذا الفقير، هذا الفقير على الأم ثلث النفقة وعلى الجد ثلثان، وعلى الجد الثلثان. كيف الثلثان صار الجد؟ لأنهم لو مات لورث، أو كذلك الجد الآن يرث يقوم مقام الأب، الجد يقوم مقام الأب، فيكون ميراث للأم الثلث، لأنه ليس هناك فرع وارث ولا جمع، لأنه ليس هناك أصل وارث ولا جمع من الإخوة، والجد له الثلثان، الثلثان لأنه هو يرثها بالتعصيب. طيب، إنسان له جدة وأخ شقيق، جدة وأخ شقيق، الجدة كم ترث؟ السدس، والأخ الشقيق الباقي. إذن على الجدة السدس وعلى الأخ الباقي. طيب، له جدة وأخ من أم، ما في ذوي رحم، جدة السدس والأخ من أم، كم يرث أخ من أم؟ السدس. طيب، وفيه رد، فيه رد. إذن نقول عليهما نفقته أنصافا، لأن حقيقة ستأخذ السدس فرضا والباقي ردا، الباقي ردا. نعم.